خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام عن شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن الدرس 92 من هذا الشرح، وباب ما جاء في الرقى والتمائم. وصلنا في الكلام إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وفيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى قلنا أنها ألفاظ وكلمات تقال ثم ينفث بها على المريض من أجل مرضه ومن أجل شفائه إلى غير ذلك. وبينا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى ليس كلها شرك. كيف هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حكم باللفظ العام. الرقى اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم كل أنواع الرقى. نقول إن الذي بيّن لنا أن الرقى شرك هو الذي بيّن لنا صلوات ربي وسلامه عليه أن هناك من الرقى ليست أن هناك من الرقى ما ليس شركا، فهو الذي قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأقر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابي الذي رقى بالفاتحة وقال: من يدريك أنها رقية. وعليه فإن الرقى الجائزة لها شروط سبق ذكرها ونعيدها لتكرار الفائدة. فالأول، يعني أول هذه الشروط، أن تكون الرقية من كتاب الله، يعني من القرآن، أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني من الرقى والأدعية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته، أو بأي دعاء من الأدعية. كيف هذا؟ لأن الرقى عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء أن يكشف الله تبارك وتعالى ما بي من ضر أو من مرض، فأي دعاء من الأدعية يصح أن تدعوه، تدعو أن يشفيه الله تبارك وتعالى، تدعو أن يذهب أن يذهب الله تبارك وتعالى ما به من ضر، متوسلا بذلك بأسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بلسان عربي مبين. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، حتى لا يدخل الراقي كلمات شركية ونحن لا ندري، لربما يتلفظ بتلاصم وكلمات أعجمية، أقصد بها أنها إنجليزية أو فرنسية، أقصد أعجمية أنها أعجمية عنا لا نفهمها، يعني يدخل كلمات أعجمية، لربما تكون هذه الكلمات أسماء للشياطين مثلا، كما هو موجود في واقع الناس الآن عياذا بالله من الخذلان الذين يأتون بالدجاجلة، الذين يرقون الناس، يقول هو يرقي بالقرآن ومع ذلك نراه يتمتم بكلمات لا نفهمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا إياك وإياه. الشرط الثالث ألا تحتوي هذه الرقى على استعاذة أو استغاثة بالجن والشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فألا تحتوي على شرك، فألا تحتوي على شرك. وسبق ذكر هذا بفضل الله في أول الباب. كذلك ألا يعتقد في الراقي، يعني لا تعتقد أن هذا الرجل الذي يرقي تعتقد فيه أنه تعتقد فيه الشفاء، أو أنه إذا رقي أتى الشفاء إلى غير ذلك، بل إن الشافي هو الله وحده. كذلك لا تعتقد في القرآن أنه يشفي، لا، بل إن الذي يشفي هو الله وحده. فإن اعتقدت في الراقي أو في القرآن يعني في المرقي به فهذا من الشرك عياذا بالله من الخذلان. وأنا أقول إخوتي، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا قد جعله الله تبارك وتعالى سببا للعلاج يقيني، ليس له أعراض جانبية. فلماذا نلهو عن القرآن وعن الرقية بكتاب ربنا تبارك وتعالى ونذهب إلى الأدوية الكيميائية؟ أنا لا أقول لا تذهب إلى الرفيق يعني الطبيب ولا تتداوى ولا تأخذ بأسباب الدواء، ولكن أليس من أسباب الدواء والشفاء الرقية؟ أعيد وأكرر، الذهاب إلى الأطباء جائز، والتداوي بالأدوية المشروعة جائز، لا شيء فيه. لا نحرم ما أحل الله، لا نحرم ما أحل الله تبارك وتعالى، ولكن هناك ما هو أفضل، فأنا أرشدك إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أنجع، إلى الرقية. سبحان الملك، ترقي نفسك بالفاتحة 7 مرات تنشط إن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى وتشفى شفاء لا يغادر سقما. فإن رقيت نفسك فشفاك الله تبارك وتعالى فهذا هو الطبيعي وهذا هو المتوقع. فإن لم تشفى، قد يقول قائل أنا أرقي نفسي ولا أشفى، أقول إنك تعاطيت هذه الرقية بشكل خطأ، كما تتعاطى الدواء بشكل خاطئ. فإذا كتب لك الطبيب مثلا مضادا حيويا وقال لك تأخذه كل 12 ساعة، ماذا ستفعل؟ ستأخذه في نفس الميعاد الذي حدده لك الرفيق يعني الطبيب. فإذا أخللت مرة قال لك هذا الطبيب أعد دواء مرة أخرى، أعد المضاد الحيوي مرة أخرى، وأنت تفعل، سبحان الملك. فكذلك إن رقيت نفسك ولم تشف فاعلم أنك تعاطيت الرقية بشكل خاطئ. وما الخطأ؟ الخطأ أنك لم يكن عندك يقين أن الله يشفيك. الخطأ أنك قرأت الرقية بشكل يجرب رب العالمين سبحانه جل في علاه، وحاشاه، بل لابد أن يكون القلب موقنا تمام اليقين بالشفاء من عند الله سبحان الملك، ولا يكون مجربا لربه بحال سبحانه وبحمده، بل ويطمئن قلبه للرقية كما يطمئن لأفضل الأطباء. وهذه مراتب نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها ويثبتنا عليها سبحانه وبحمده. لكن أعيد وأكرر، ليس معنى كلامي أني أحرم الذهاب إلى الأطباء فهذا أمر جائز، لكن كنت أرشد إخواني إلى الأفضل إلى الأكمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: إن الرقى والتمائم، التمائم اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم كل أنواع التمائم، ولم يخص منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا. وهذه التمائم يعلقونها على الصبيان لدفع العين واتقائها، وهي من الشرك كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأنها اتخاذ سبب لم يشرعه الله سبب. فإن كان يعلقونها على اعتبار أنها سبب فهذا شركا أصغر، أما إن كانوا يعلقونها على اعتبار أنها هي التي تدفع بذاتها فهذا من الشرك الأكبر، وسبق بيان ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إن كانت هذه التمائم من الآيات القرآنية إلى غير ذلك فقد اختلف السلف رضي الله عنهم في حكمها، وسيأتي التعرف والتعرض إلى هذا الخلاف في آخر الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا مسألة أريد أن أنوه عليها في مسألة دفع العين، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه لأهل صبي صغير دسموا له نونته، والنونة هي النقرة التي تكون في ذقن الإنسان والتي يسميها بعض الناس طابع الحسن. فقال عثمان دسموا يعني سودوا له هذه النقرة، هل هذا من باب الشرك؟ فعثمان رضي الله عنه خشى على هذا الصبي من الحسد، فأراد إخفاء معالم حسنه، فأراد إخفاء معالم حسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل هذا من الشرك؟ لا، ليس هذا من الشرك، فإن إخفاء الحسن والجمال ليس من الشرك في شيء، بل هذا قد يكون مأمورا به شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا ما يحب. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرشدك ألا تخبر بهذه الرؤيا إلا من تحب. وهذا عجيب، كان من المفترض أن يقال إلا من يحبك ويحب لك الخير، فلماذا قال إلا من تحب؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فمن تعارف منها ائتلف، ومن تناكر منها اختلف، فاستحالة أن تحب إنسان وهو لا يحبك، وإن كنت تبغض إنسان فاعلم أنه يكن لك نفس القدر من المشاعر، والله أعلى وأعلم. فلا تخبر بها إلا من تحب. فكذلك الجمال والجاه والمال، أنت أيضا إن خفت من حسد الحاسدين لك أن تخفيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا ليس من الشرك بحال. فقد علمت رجلا كان يهتم بسيارته تمام الاهتمام، فكان كل حين على فترات متقاربة يشتكي من أن سيارته يصيبها بعض الإصابات الغريبة. وفي يوم من الأيام قال لي إن مقبض الباب قد انكسر، فقلت له: لا تصلح، اتركه هكذا، ومنذ هذه اللحظة والسيارة لم يقربها بفضل الله تبارك وتعالى عين، من باب أنها ليست كاملة، من باب إخفاء محاسنها ولا حول ولا قوة إلا بالله، عملا بقول عثمان وهو سنة متبعة: دسموا له نونته رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من هذه الأمور التي أود أن أتكلم عنها في مسألة الحسد، أنه يا عباد الله ما خلا جسد من حسد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، ما خلا جسد من حسد، هذا أمر واقع، لكن الكريم يكتمه واللئيم يظهره. لذلك قد تجد بعض الناس يخصون ما عندهم من خير بعفوية على عباد الله تبارك وتعالى، وهذا أمر قد يكون فيه من الخطورة ما فيه، لكن إن ابتليت بمثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فعليك أن تساعد قلوب إخوانك وقلوب أصدقائك وقلوب أحبابك على أن يطردوا هذا الحسد سريعا. وهذا الذي تعلمناه من فقه الزكاة، فالفقير إذا أعطاه الغني زكاة ماله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى الفقير يفرح بزيادة غناء الغني، يفرح بأن ماله ينمو لأن عطاياه ستزيد. أما إن كان الغني يبخل فترى الفقير يتحدث عن الأغنياء بتبقية، تراه يتحدث عنهم بغل، تراه يتحدث عنهم بحقد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك يا أخي تواضع لإخوانك، إن كان عندك جاه فاستخدم هذا الجاه في نفع إخوانك تراهم يفرحون بعلوك، إن كان عندك علم فاستخدمه بتواضع جم شديد في نفع إخوانك تراهم يفرحون بزيادة علمك، أما إن غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت قد أعنت الشيطان عليهم ورسخت الحسد في قلوبهم قبل أن يحسدوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أنه قد يقع الحسد من رجل فاضل، وإلا فهذا الصحابي الذي حسد أخاه فتلبط في مكانه، هل قلبك أطهر من قلبه؟ حاشاه، بل قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا مصطفاه، ولكن قد يقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوب المسلمين من الحسد والغل والشحناء، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي نوع من أنواع السحر، وهي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طبعا من باب الشرك لا شك في ذلك، فضلا عن كونه سحرا، فلربما إن كان أشياء ليس فيها سحر واستعانة بالشياطين، فيكون من باب اتخاذ الأسباب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى سببا، فتكون من الشرك أيضا الأصغر. لكن هناك أشياء قد شابهت هذه التولة في عصرنا، وكثر استعمالها عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي ما تسمى دبلة الخطوبة. قبل أن نتحدث عن حكمها، ودبلة الخطوبة قال فيها الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة: خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين. فقد قيل أن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أن عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى ويضمهما قيد حديدي، ويضمهما قيد حديدي عند خروجها من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي تسير خلفه ماشية، وقد تطول المسافة بين البيتين، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا في العالم كله. ثم قال: وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذ عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الأصبع، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز. وقيل أن خاتم الخطوبة تقليد النصراني. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: والمسلمون أخذوا هذه العادة بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير موضعها، وهذا كله لا يقره الدين. سمعت هذا كلام عالم من علماء أزهرنا الشريف بحمد الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الدبلة إذا كتب عليها اسمه وكتبت عليها اسمها، ثم ارتداها كل واحد منهما في الأصبع الذي هو البنصر، فهذا طالما كانت في اليدين لا يفرق بينهما مفرق. وهذا اعتقاد شركي، بل هو التولى بعينها التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك فنقول أن الدبلة حرام على الرجال وحرام على النساء أيضا، ودليل ذلك أنها فيها اعتقادات شركية. قد يقول قائل: أنا لا أعتقد هذه الاعتقادات. أقول: فيه تشبه بمن يعتقد هذه الاعتقادات، وهم المشركون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. وتكلمنا وكررنا مرارا وتكرارا أن التشبه لا يشترط فيه أنك قصدت التشبه، فإن لم تكن قاصدا للتشبه فهذا أيضا يعد تشبها، وذكرنا الأدلة على ذلك أكثر من مرة فلتراجع. كذلك فيها ما فيها من الاعتقادات الشركية الأخرى، وهي التشاؤم، إذا خلعتها تغضب الزوجة أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا شرك، وسيأتي الكلام عن التشاؤم إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب قادمة. لكن عندنا البديل بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. اعطي لزوجتك خاتمة اعطي لخطيبتك خاتما من ذهب يكون أجمل وأغلى وأفضل. وأبعد عن كل ذلك بحمد الله تبارك وتعالى، وأنا أتعجب والله تمام التعجب، الناس يتمسكون بهذه العادات المقيتة أشد من تمسكهم بدين رب العالمين سبحان الملك. أصارت تبعيتنا للغرب الكافر إلى هذه الدرجة؟ أصارت إلى هذه الدرجة لدرجة أننا نجادل في اعتقاداتهم الباطلة ونترك أننا نتمسك باعتقاداتهم الباطلة ونترك التمسك بسنة رسول الله؟ انظر إلى كمية التساهل والتسيب عند الناس الآن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى تمسكهم وعصبيتهم الشديدة، والله عصبية شديدة جدا جدا جدا بهذه الأشياء، ثم يتهمون الناس الذين يتمسكون بسنة النبي بالتعصب سبحان الملك والتشدد والتزمت. إن التشدد الحقيقي يا سادة هو التشدد باعتقادات أهل الشرك والكفر، لكن التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة الكرام هو تمام عين الرفق، لأني أريد بك الرفق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه لهذا جيدا، فانتبه لهذا جيدا. وهناك تنبيه أنك كخاطب لا يصح لك أن تلبس، لا يصح لك أن تدخل هذا الخاتم في يد مخطوبتك لأنك أجنبي عنها، فلا يصح لك لمس امرأة لا تحل لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا قد أجمع عليه المسلمون، لا أعلم أيضا من ذا الذي سيجادل في مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد توافرت وتدافرت الأدلة على حرمة لمس المسلم المسلمة التي لا تحل له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: والتمائم شيء يعلق عنه، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة وبقية الباب نتعرف عليها وعلى الحكم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.